الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، قال رحمه الله تعالى: العلم. قد أمر الله بتعلم جميع العلوم النافعة، لا سيما علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة الذي يجمع كل علم نافع، وأمر بسؤال أهل العلم لمن لم يعلم، وأخبر برفعتهم في الدنيا والآخرة، وأنهم سادات الخلق في دنياهم وأخراهم، وأئمتهم الذين بهم يقتدون، وعلى آثارهم يهتدون، وعلى طريقتهم يسلكون. فالعلم يقصد التعبير عن كنه فضله وعلو مرتبته. فالعلم يقصد التعبير عن كنه فضله وعلو مرتبته. يصعب التعبير. نعم. فالعلم يقصر. يصغر. يقصر. يقصر. نعم. تمام. فالعلم يقصر التعبير عن كنه فضله وعلو مرتبته. ويكفي في هذا أن جميع الأقوال والأفعال والإرادات متوقفة في صحتها وفسادها وكمالها ونقصها، وفي جميع صفاتها على العلم ما حكم به العلم من ذلك، فهو كما قال: وإن العلم نور للصدور وحياة للقلوب، به يعرف الله، وبه يعبد، وبه يعرف الحلال من الحرام والطيب من الخبيث. هذا هو العلم الشرعي المنزل، هذا هو الذي يعرف به الخير من الشر والحلال من الحرام، وهو الذي تزكو به النفوس وتستنير به العقول، لا العلم التجريبي المادي. العلم التجريبي المادي هو بحسب منافعه فضلا ونقصا، ولكنه لا يورث استقامة في الأخلاق، ولا يورث ذكاء في القلوب والعقول. فالعلم، إذا قلنا العلم نور، كلمة نور هذه لا تطلق إلا على العلم الوحي المنزل، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. يجب أن تعرف هذه الحقيقة حتى لا تعظم العلوم المادية التجريبية وترفع فوق منزلتها وتقدم على علوم الشريعة وعلم النبوة. فمن الضلال اعتقاد أن هذا العلم كما يسمونه عصر العلم. والعلم إذا ورد في النصوص الأمر به والثناء عليه والثناء على أهله، فالمراد به العلم الشرعي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. العلم بما أنزل الله. فاعلم، يقول تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فأصحاب العلوم التجريبية إذا لم يعلموا أن ما أنزل الله على رسوله هو الحق فإنهم عمي صم بكم عمي. نعم. صلى الله عليك. وإن العلم نور للصدور وحياة للقلوب، به يعرف الله وبه يعبد. الشرع يعني العلم الشرعي، به يعرف الله وبه يعبد. نعم. هذا كله صفات لا تطلق إلا على العلم الشرعي،